وفاده لنا بما تشاء. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن ابنكما الذي تعنيان؟ فقال: غلامك زيد بن حارثة. فقال: وهل لكما فيما هو خير من الفداء؟ أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرح لهم أمرا أفضل من الفداء، وأمر هو وسط بينه وبينهم. فقال: وما هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أدعوه لكم فخيروه بيني وبينكم، فإن اختاركم فهو لكم بغير مال، وإن اختارني فما أنا والله بالذي يرغب عن من يختاره. وهذا الكلام إخواني الكرام كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فنادى زيد وقد قال له أبو زيد حارثة وعمه كعب، قال: لقد أنصفت. فدعا زيد وقال: من هذان؟ فقال زيد: هذا أبي حارثة بن شراحيل وهذا عمي كعب. فقال: قد خيرتك، إن شئت مضيت معهما وإن شئت أقمت معي. فقال في غير إبطاء ولا تردد: بل أقيم معك. فقال أبوه: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على أبيك وأمك؟ فقال: إني رأيت من هذا الرجل شيئا وما أنا بالذي يفارقه أبدا. فلما رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام من زيد ما رأى، أخذ بيده وأخرجه إلى البيت الحرام، ووقف به بالحجر على ملأ من قريش وقال: يا معشر قريش، اشهدوا أن هذا ابني يرثني وأرثه. فطابت نفس أبيه وعمه وخلفه عند محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وعاد إلى قومهما مطمئن النفس مرتاحي البال. ومنذ ذلك اليوم أصبح زيد بن حارثة يدعى بزيد ابن محمد ولا يدعى بزيد بن حارثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد تبناه واتخذه ابنا له، وظل يدعى كذلك حتى أتت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وأبطل الإسلام التبني، حيث نزل قوله جل وعز: ادعوهم لآبائهم، فأصبح يدعى زيد بن حارثة. لم يكن يعلم زيد حين اختار النبي عليه الصلاة والسلام على أبيه وأمه أي غنم غنم، ولم يكن يدري أن سيده الذي آثره على أهله وعشيرته هو سيد الأولين والآخرين بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وما خطر له ببال أن دولة للسماء ستقوم على ظهر الأرض فتملأ ما بين المشرق والمغرب برا وعدلا، وأنه هو نفسه سيكون اللبنة الأولى في بناء هذه الدولة العظمى. لم يكن شيء من ذلك يدور في خلد زيد، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذلك أنه لم يمضي على حادثة التغيير هذه إلا بضع سنين حتى بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الهدى والحق. أسلم زيد وأصبح أمينا لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقائدا لبعوثه وسراياه، وأحد خلفائه على المدينة إذا غادرها النبي عليه الصلاة والسلام. وكما أحب زيد النبي صلى الله عليه وسلم وآثره على أمه وأبيه، كذلك أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلطه بأهله وبنيه، فكان يشتاق إليه إذا غاب عنه، ويفرح بقدومه إذا عاد إليه، ويلقاه لقاء لا يحظى بمثله أحد سواه. فهذه أمنا عائشة رضي الله عنها تصور لنا مشهدا من مشاهد فرحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاء زيد، فتقول: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فقرع الباب، فقام إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه إلا ما يستر ما بين سرته وركبته، ومضى إلى الباب يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله، ووالله ما رأيت رسول الله عريانا قبله ولا بعده. أخرجه الترمذي. وقد شاع أمر حب النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين واستفاض، فدعوه

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.